شلون الامام يقول صدق هذا والخمسين ماذا كذب معنا ترجيحه مرتوح. واكو رواية ثانية مع اسماعيل ابن الامام الصادق اطل فرد واحد اسماعيل ماذا هم بيها كلمة صدقهم اطى فلوس حتى يروح يتاجر بيها هذا مدام يشرب بيها عرضه ويقماره الى اخره. واسماعيل تعذر من شفتها قام يفتر حول الكعبة ويدعو علينا على ذاك الذي اخذ الفلوس حتى يتاجر وكلاه. الامام الصادق والد اسماعيل قال له ها قال له هذا كله فلوسي قال له اسألك انت عنه قال له بني اسألت الناس قالوا مو خشاتني قال له شايف الناس قالوا مو خشاتني ليش اعطيته فلوس. الله عز وجل مدح المؤمن مدح النبي صلى الله عليه واله على انه قال ماذا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يا بني بعدين يقول لك اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. شنو المراد صدقهم يعني بمعنى على انه ماذا المقصود ترتيب الواقع مقصود يعني ما تحتاط يعني بعبارة اخرى ماذا ها على انه الاثار الصالحة في حق المؤمنين ما نطبقها والاثار الصالحة ما لك شغل بها هذا المقصود من التصديق. ومنها آية الأذن ومنهم الذين يؤذون إلى آخره. فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى. فلولا حجة قول المؤمن شلون الله مدح النبي على تصديق المؤمنين. وفيه أولا إنه إنما مدحه بأنه علم مدحه مو على أنه يصدق شلون ما شاء وإن لم يحصل العلم مدح بأنه أذن. الأذن شنو هو؟ وهو سريع القاق لا الاخذ بقوله غير تعبدا والا لم يحصل العلم. واحنا الذي يفيدنا هذا الاخذ بقوله غير تعبدا وهي الايه ما تدل عليه لان العذر ليس هذا معنى واحنا ناقشنا بهذا ان هذا التفسير ما يتناسب ويا شأن النبي. وثانيا انه انما المراد بتصديقه للمؤمنين شنو المقصود يصدقهم يعني ما يقول واقعا قولهم ثابت لا هو تفسير خصوص الاثار التي تدفعهم ما تضر غيرهم لا التصديق بتصديق جميع الآثار يعني الصالحة والطالحة كما هو المطلوب في باب حجة الخبر المقصود حجة الخبر يعني تصديق جميع الآثار الصالحة والطالحة. ويظهر ذلك يعني أن المقصود من التصديق هذا المعنى الذي بيناه من تصديقه للنمام. هاي القرينة أنا بأسنع الشرح سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم صدق النمام بأنه ما نمه وصدق الله تعالى بأنه نمه. شلون يصير هم يصدق أول وهم يصدق النمام فلا أقول يصدق النمام يعني ماذا يعني لا يرتب الاثار الصالحة عليه انت المقصود من التصديق مو انه يصدق يعني واقع يقول لم ينمو. وقلت هذا التصديق بهذا المعنى ورد في روايتي الرواية اوليها كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبه في هذه الرواية حيث قال الامام الصادق على ما في الخبر يا ابا محمد اقول في الوسائل في ابواب العشرة من كتاب الحج باب 157 هتشي ورد يا محمد ابن الفضيل يا ابا محمد ما يا محمد ابن الفضيل كذب سمعك وبصرك عن اخيك فاذا شهد عندك خمس وقبار انه قال قولا وقال لم اقله فصدقه وكذبه فيكون المراد صدقه يعني شنو صدقه يعني تصديق بما ينفعل ولا يضر ذولاك وكذبهم يعني شنو كذبهم يعني كذبهم فيما يضر هذا ولا ينفعهم. وإلا إذا هذا مو المقصود بل المقصود من التصديق والتصديق واقعا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين هذا ترجيح المرجوح. هذا المورد الأول. والمورد الثاني هاي الرواية الثانية وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم يعني صدقهم بما ماذا لا يضر ذلك وبما ينفعهم هذا المقصود. والحمد لله رب العالمين.